تقول ايه؟ يبقى ليها لون وطعم. ده العدد سيبنا منه بقى. اللي خلى عمري غالي الغالي عند رجليه يهون. سهلة صح؟ أو كده نقولها مع بعض. اللي خلى عمري غالي الغالي عند رجليه يهون. الثانية بقى زيها. والفرح عن موته وقيمته والمجيء وشارف أكون. قلنا الثانية مع بعض. والفرح عن موته وقيمته والمجيء وشارف أكون. ممكن اجرب اقول الحتتين اللي خلى عمري غالي. يلا واحد اثنين ثلاثة. اللي خلى عمري غالي الغالي عندي رجلي يهون.